بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. قال الموصلي رحمه الله في كتابه المختار باب الربا بعد انقطاع دام لعدة أسابيع، نعود لمتابعة ما شرعنا فيه من شرح كتاب المختار شرحا موجزا، على أن نترك التفصيل إلى وقت لاحق في متابعة شرح الاختيار إن شاء الله تعالى. الربا في اللغة معناه الزيادة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ربت أي انتفخت، انتفاخها يعني الزيادة فيها. وقال الله عز وجل في حق عيسى ومريم: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة المكان المرتفع، فهناك زيادة عن بقية الأرض من حيث الارتفاع، فالربا معناه الزيادة في اللغة. أما الربا في الشرع فهي الزيادة المشروطة في العقد، الزيادة المشروطة في العقد هو الربا شرعا، يعطيه 100 على أن يعيد له 100 200، يعطيه 1000 على أن يعيد له 1000 1100، يعطيه 100 على أن يعيدها 110. فهذه الزيادة المشروطة في العقد هو الربا. فضل خال عن العوض، 100 مقابل 100، 10 مقابل أي شيء؟ مقابل لا شيء. فهذا فضل خال عن العوض، هو عين الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الوزر سواء، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الوزر سواء. قولنا زيادة خالية عن العوض مشروطة بالعقد، الشرط هذه الزيادة في العقد هي التي تحقق معنى الربا. أما أن أعطيك 1000 ثم بعد مدة ترد لي 1000 ومعها هدية من مال أو غيره، هذا جائز وليس بربا، لأنه غير مشروط بالعقد، بل هو أمر مندوب إلي: من أزدى إليكم بمعروفين فكافئوه. أعدت له 1000، قلت له هاي 100 حبيت لك ياها، ما الحكم؟ جائز، لأنه غير مشروط بالعقد. أما لو شرط في العقد فهو عين الربا. هناك أحكام تفصيلية في مسائل الربا، من هذه الأحكام قوله: وعلته عندنا الكيل أو الوزن مع الجنس. الربا حكم معلل، ومعنى قولنا حكم معلل حتى يتعدى الحكم إلى غير المذكورات في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الذهب والفضة والحنطة والشعير والملح والذرة على اختلاف في بعض الروايات. هل الربا منحصر في المذكورات بالحديث، أو أن الربا قد يجري في السكر، قد يجري في العسل، قد يجري في الرز ونحو ذلك؟ إذا قلنا إنه حكم معلل فإن الربا يتعدى المذكورات إذا وجدت العلة، لأن القاعدة تقول إذا وجدت العلة وجد المعلول وهو الحكم. طيب ما علة الربا؟ عندنا قوله وعلته عندنا أي عند الحنفية، إشارة إلى أن في المسألة خلافا. فنحن لن يعني ندخل في تفصيل وبيان هذا الخلاف، نريد توضيح المذهب. وعلته عندنا الكيل أو الوزن مع الجنس، والكيل والوزن يجمعهما كلمة وهي القدر. ما علة الربا؟ القدر مع الجنس. كلمة قدر ماذا تعني؟ تعني الكيل أو الوزن. بمعنى آخر، إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن، إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن، وكان الجنس واحدا، وكان الجنس واحدا، فقد صار الشيء ربويا. القمح مثلا، القمح مما يكال، مما يكال. العسل مما يوزن. الشعير مما يكال. الزيت مما يوزن. فينبغي أن يكون مكيلا أو موزونا، يعني ما ليس بمكيل ولا موزون لا ربا فيه. ما ليس بمكيل ولا موزون لا ربا فيه. أعطيتك كتابا أعطيتني كتابين لا ربا. أعطيتك قلما أعطيتني قلمين لا ربا ولو شرط ذلك في العقد. لماذا؟ لأن الكتاب ليس بمكيل ولا موزون، القلم ليس بمكيل ولا موزون، هذه السجادة ليست بمكيل ولا موزون، الطاولة ليست بمكيل ولا موزون. فإذا فقدت العلة فقد المعلول وهو الحكم، طبعا على تفصيل يمر معنا الآن. وعلته عندنا الكيل أو الوزن مع الجنس. طيب، القمح يكال؟ نعم يكال. فإذا أعطيتك قمحا مقابل قمح ماذا يشترط؟ يشترط التساوي، صاع مقابل صاع. أعطيتك رز مقابل رز ماذا يشترط؟ اشترط التساوي، صاع مقابل صاع. ولو كان كما كان عندنا في الشام رز طويل ورز قصير، وهذا الناس ما بترغب فيه، بياخذوه للبقالية حتى يبدلوا، ينبغي أن يكون التبديل صاع صاع بصاع. ما بتعطي صاعين طويل بتاخذ صاع قصير، صاع صاع مقابل صاع. ولو اختلف النوع لطالما أنه اتحد الجنس، الأنواع تختلف. القمح أنواع، في قمح طلياني لما كنا نحن بالشام، وفي قمح حوراني، في قمح استرالي. فقمح مقابل قمح ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه التساوي، صاع مقابل صاع. وماذا يشترط أيضا؟ التقابض، التساوي والتقابض. أعطيتك صاع اليوم على أن تعطيني صاعا غدا كمان ما بيجوز، لأن الربا قسمان، في ربا اسمه ربا الفضل، وفي ربا اسمه ربا النساء. النساء بفتح النون، ومعنى النساء أي التأخير والتأجيل، أي التأخير والتأجيل. فيشترط صاع مقابل صاع الآن، صاع مقابل صاع الآن، كما نفصل الآن المسألة على ثلاثة أقسام. وعلته عندنا الكيل أو الوزن، وعبرنا عنهما بكلمة جامعة وهي القدر، وهي القدر مع الجنس، يعني مع اتحاد الجنس. فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء. وجدا أي وجد القدر مع الجنس، القدر مع الجنس. القمح يكال، والكيل قدر، والجنس واحد، قمح مقابل قمح. فإذا وجدا حرم التفاضل، ما بعطيك صاع مقابل صاعين. والنساء أي حرم التأخير، صاع مقابل صاع متى؟ الآن. صاع مقابل صاع متى؟ الآن. يا أخانا، بين الحلال والحرام كلمة، بين الحلال والحرام كلمة. والله عز وجل ما أغلق علينا بابا إلا وفتح لنا أبوابا، حرم علينا الخمر ولكن أباح لنا صديفنا أبو عامر هلال عرق سوس، حرم علينا الخضر أباح لنا اللبن، أباح لنا كثير من أنواع الأشربة. طيب ممكن نتصور صاع قمح مقابل صاع قمح، صاع أدفعه الآن صاع ترده لي بعد يومين ثلاثة أيام وما يكون حرام؟ نعم ممكن، ولكن ما منسميه بيع الآن، شو منسميه؟ منسميه قرض. إذا كان على جهة القرض نعم نأخذ الآن المبلغ من المال ونرده بعد فترة، نأخذ القمح أو الشعير ونرد ذلك بعد فترة، فهو قرض. القرض شيء آخر، القرض شيء آخر. لذلك قالوا في تعريف القدر القرض هو هبة ابتداء معاوضة انتهاء، وسيأتي القرض هبة ابتداء معاوضة انتهاء. الآن قمح مقابل قمح ماذا يحرم؟ يحرم شيئان، التفاضل ينبغي أن يكون صاع مقابل صاع، والنساء لا يجوز التأخير. صاع مقابل صاع متى؟ الآن. صاع مقابل صاع متى؟ الآن. عم بعطيك ذهب مقابل ذهب، يحرم التفاضل. 100 جرام مقابل 100 جرام يحرم التفاضل. طيب والله هذا صياغة هي سبيكة، لا عبرة بذلك. شو ما كان يكون، تمام؟ ذهب مقابل ذهب ماذا يشترط؟ يشترط التساوي، يشترط التساوي. أعطيتك الذهب الآن على أن تعطيني الذهب غدا، لا يجوز. إذا وجدا حرم التفاضل، والنساء حرم أن يكون في أحد الطرفين المتبايعين زيادة، هي التفاضل، وحرم النساء أي حرم التأخير، لا بد من التقاوض الآن. وإذا عدما حلا، عدما لا مكيل ولا موزون وجنس مختلف، ما الحكم؟ حل التفاضل وحل النساء أي حل التأخير. وإذا وجد أحدهما خاصة، حل التفاضل وحرم النساء، وجد أحدهما خاصة، مثلا القمح يكال والشعير يكال، ولكن الجنس مختلف، وجد القدر ولكن اختلف الجنس، ما الحكم؟ وإذا وجد أحدهما خاصة حل التفاضل، كيلو قمح مقابل صاع قمح مقابل صاعين شعير بجوز؟ بجوز. وصاع قمح مقابل 10 بجوز، وصاع مقابل 100 بجوز، وصاع مقابل 1000 بجوز، أنت بتعرف مصلحتك. الشرع في مسائل شريعتك ما شرع، العقد شريعي، يقولوا شريعة المتعاقدين، العقد شريعة رب العالمين، العقد شريعة رب العالمين، ولكن الشرع ترك للإنسان مساحة من الحرية يتصرف بها. فالشرع قال لك حل التفاضل وحرم النساء، يعني ينبغي أن يكون الآن تقابض القمح مقابل الشعير، الآن ينبغي أن يكون، ولكن التفاضل حلال. التفاضل كم؟ ما بتروح لرأيها، بيرجع المسألة لرأيك بحسب حاجتك أنت للسلعة. ممكن أنت تقدم 10 كيلو شعير، 10 صيعان من الشعير مقابل صاع من القمح، إذا كنت تجد في ذلك المصلحة. وإذا وجد أحدهما خاصة حل التفاضل وحرم النساء. وجيد مال الربا ورديئه عند المقابلة بجنسه سواء. أنا عندي قمح ممتاز، الصاع بدرهم، الصاع بدرهم، أنت عندك قمح رديء ما بيصلح إلا طعام للدجاج، الصاعين بدرهم، الصاعين بدرهم، وحبينا نتبادل فيما بيننا، ما الحكم؟ يشترط التساوي، يشترط التساوي. جيد مال الربا ورديئه سواء، أعطيك صاعا من الجيد وتعطيني صاعا من الرديء، يشترط التساوي. بجوز الإنسان يقول هذا مو من مصلحة أحد المتبايعين، لأنه مو من مصلحته يروح يبيع سلعته بمال، وبذاك المال يشتري ما يشاء، يشتري ما يشاء من القمح الجيد. وجيد مال الربا ورديئه عند المقابلة بجنسه سواء، وما ورد النص بكيله فهو كيلي أبدا، وما ورد بوزنه فوزني أبدا. لعهد النبي عليه الصلاة والسلام هناك أشياء كيلية وهناك أشياء وزنية، يعني ما كان يباع بالكيل إذا أردنا أن نبيعه بجنسه ينبغي أن نبيعه بالكيل. يعني قمح مقابل قمح ينبغي أن يكون صاع مقابل مقابل صاع. هل يجوز أن نبيع كيلو مقابل كيلو؟ لا، ما بيجوز، ينبغي أن يكون صاع مقابل صاع. الصاع وعاء معروف، تمام، أما كيلو عبارة عن ميزان، ميزان. ما ورد النص بكيله فهو كيلي أبدا، وما ورد بوزنه فوزني أبدا، وهذا مذهب أبي حنيفة في المسألة. وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، دراهم مقابل دنانير ينبغي أن نقبض في المجلس. أعطيك الآن الذهب تعطيني الفضة، الدراهم من فضة والدنانير من الذهب، دراهم مضروبة من الفضة والدنانير مضروبة من الذهب. وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس. لماذا؟ لأنه بيدخل تحت قوله إذا وجد أحدهما خاصة حل التفاضل وحرم وحرم النساء. الذهب والفضة وجد أحدهما، ما الذي وجد فيهما؟ أن كلاهما مما يوزن، أن كليهما مما يوزن، ولكن الجنس مختلف. ما الحكم؟ خذ ذهب مقابل ما شئت من فضة، ولكن في المجلس، ولكن في المجلس. وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس. وما سواه من الربويات يكفي فيه التعيين، وما سواه من الربويات يكفي فيه التعيين. يعني القمح، قمح مقابل شعير، لا يشترط القبض، ولكن قلت لك هذا الصاع من القمح وأشرت إليه، مقابل هذا الصاع من الشعير وأشرت إليه دون القبض، ما الحكم؟ جاز. أما بالنسبة للصرف لابد من التقابض، الذهب والفضة لابد فيه من التقابض، لأن ما سوى الذهب والفضة من الربويات تتعين بالتعيين. أما الدراهم والدنانير في القاعدة تقول الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين. يعني لو قلت لك هذا الدرهم مقابل هذا الدينار ولم يحصل تقابض لا يصح حتى نتقابض، حتى نتقابض، لأنه عقد صرف والدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين. ويجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما. الفلس هي عبارة عن عملة مضروبة من غير الذهب والفضة، عملة مضروبة مصكوكة اصطلاحية يتعامل الناس بها في الأشياء الخسيسة، أشياء الرخيصة يعني، من غير الذهب والفضة. بيع فلس بفلس، ويجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما. ما معنى بأعيانهما؟ بأعيانهما أي هذا الفلس الذي في يدي مقابل هذين الفلسين اللذين في يدك. طيب ماذا يخرج؟ يخرج فيما لو كانا بغير أعيانهما. بعتك أنا فلسا وهو في ذمتي مقابل فلس وهو في ذمتي، هذا لا يجوز، لأنه بيع كالئ كالئ بكالئ، هذا يسمى بيع كالئ بكالئ. الفلس غير معين والفلسان غير معينين فلا يجوز، أما لو عينا فلس مقابل فلسين فإنه يجوز. لذلك قال في بعض الكتب معلقة: قيد بأعيانهما لأنهما لو كانا أو أحدهما بغير عينه لم يجوز بالاتفاق. فلس في ذمتي مقابل فلسين في ذمتك، هذا الفلس بعينه مقابل فلسين في ذمتك، كلا الأمرين لا يجوز. لو كانا أي بغير أعيانهما، ماذا يقابل العين؟ الدين. وما معنى الدين؟ يعني أنه في الذمة، أنه في الذمة، لأنهما لو كانا أحدهما بغير عينه لم يجوز بالاتفاق. أما إذا كانا بغير أعيانهما فلأنه بيع الكالئ بالكالئ، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. أبيعك شيئا ليس في يدي مقابل شيء ليس في يدك، هذا يسمى بيع كالئ بكالئ من التأخير، عكس التنجيز يعني. وأما إذا كان بغير عينه، لأن الجنس بانفراده يحرم النساء، يعني كان أحدهما، يعني كان أحدهما بغير عينه والثاني بعينه، فإذا وجد أحدهما حل التفاضل وحرم النساء كما تقدم معنا. قال: ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ولا بالنخالة ولا الدقيق بالسويق. لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق. قلنا الحنطة مما يباع بالكيل، الحنطة مما يباع بالكيل. طيب، صاع حنطة مقابل صاع حنطة ما الحكم؟ جائز. طيب، صاع حنطة مقابل صاع طحين دقيق ما الحكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن التساوي غير متحقق. وفي هذا الباب شبهة الربا ربا، في هذا الباب شبهة الربا ربا، يعني نبتعد عن الربا ونبتعد عن شبهة الربا. هناك ظن أن التساوي غير متحقق، هناك ظن أن التساوي غير متحقق. القمح لو كبسناه لا ينكبس، أعيد المسألة لأجل بعض المتابعين. قال: ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ولا بالنخالة ولا الدقيق بالسويق. ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق وإن كان الدقيق أصله الحنطة، ولا بالسويق وإن كان السويق أصله الحنطة، ولا بالنخالة وإن كانت النخالة من الحنطة. لماذا؟ لأن التساوي غير متحقق. القمح إذا وضعناه في الصاع لا ينكبس بالكبس، أما الطحين إذا وضعناه في الصاع فإنه ينكبس بالكبس. طيب، كم مقدار الكبس ولا منبيعه بلا كبس؟ حسما لهذه المسألة ماذا قال العلماء؟ لا يجوز بيع القمح بالدقيق. لماذا؟ لأن التساوي غير متحقق. ومثل الدقيق السويق، السويق أشبه ما يكون بالبرغل أو بين البرغل والسميد، ولا بالنخالة، أيضا النخالة تنكبس بالكبس بينما القمح لا ينكبس بالكبس، ولا الدقيق بالسويق، أيضا التساوي ما بين الدقيق والسويق غير متحقق، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر لشبهة الربا. هنا جملة في الاختيار ينبغي أن تبقى في الأذهان، وهي قريبة مما قلته قبل قليل، والأصل فيه أن شبهة الربا أن شبهة الربا وشبهة الجنسية ملحقة بالحقيقة في باب الربا احتياطا للحرمة. يعني شبهة الربا كما قلت شبهة الربا ربا، كما أننا نحتاط عن الربا نحتاط عن شبهة الربا، فلا نبيع الحنطة بالدقيق وإن كان الجنس في الأصل واحدة، لأن التساوي غير متحقق، القمح لا ينكبس والدقيق ينكبس. ويجوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر متماثلة، صاع رطب مقابل صاع رطب يجوز، مع أنه قد يكون أحدهما أكثر جفافا من الآخر. صاع رطب مقابل صاع تمر أيضا يجوز، صاع رطب مقابل صاع تمر أيضا يجوز. طيب ليش بهالمسألة؟ قلتوا يا فقهاء، طبعا نسأل نحن الفقهاء، أنه يجوز بيع الرطب بالتمر مع أنه ربما يكون التساوي غير متحقق، وفي مسألة الحنطة بالدقيق لا يجوز. الرطب والتمر في الأساس جنس واحد، والحنطة والدقيق جنس واحد، حنطة بدقيق لا يجوز، رطب بتمر يجوز. الفرق بينهما أولا أن تحويل الحنطة إلى دقيق أو سويق أو نخالة بصنع الإنسان، أما الرطب والتمر فهذا بالطبيعة بخلق الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة، هذا من جهة. من جهة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث سمى الرطب تمرة، سمى الرطب تمرة، فلذلك اختلف الحكم ما بين بيع الرطب بالتمر وما بين بيع القمح بالدقيق أو السويق أو النخالة. ويجوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر متماثلا، والمماثلة بأي شيء تتحقق؟ بالكيل، بالكيل. طيب كيف ممكن يكون غير متماثل؟ لو كان كومة بكومة، هذا الكوم من الرطب مقابل هذا الكوم من التمر، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن التساوي غير متحقق. ويجوز بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع اللحم بالحيوان. أنا عندي شاة ولا أجيد الذبح، أو أجيد الذبح ولكن لا مصلحة لي الآن بالجلد، ولا مصلحة لي بالعظام، ولا مصلحة لي بالكرش، ولا مصلحة لي بالأطراف، ما لي مصلحة فيهم، أريد فقط اللحم. فأخذت أنا هذه الشاة أعطيتها للحم، قلت له أعطيني مقابل 10 كيلو لحم، ما الحكم؟ يجوز، يجوز. لماذا جاز؟ لأن اللحم يباع بالوزن، والشاة تباع بالعدد، فاختلفا. الشاة تباع بالعدد بالرأس، والبيع بالوزن أمر مستحدث، واللحم يباع بالوزن، فلذلك جاز بيع اللحم بالحيوان. اللحم بالحيوان هنا الباء للمقابلة، يعني اللحم مقابل حيوان، وليست الباء هنا بمعنى في يجوز بيع اللحم بالحيوان يعني في الحيوان، لا. ويجوز بيع الكرباس بالقطن. كرباس عبارة عن ثوب غليظ من القطن، يعني قطن منسوج بصفة غليظة سميكة، تمام، مقابل قطن. أنا عندي بستان زارع في القطن، وأخذت القطن دفعته إليك وأخذت منك الكرباس، هل يجوز؟ قال نعم يجوز، ويجوز بيع الكرباس بالقطن، لأن الكرباس صار يباع بالعدد والقطن يباع بالوزن مثلا. ويجوز بيع الزيت بالزيت، ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون، ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون. كل 100 كيلو زيتون تقريبا بيطالعوا 20 كيلو زيت، أقل أو أكثر بحسب الأراضي ونوع الشجر. كل 100 كيلو طالع 20 كيلو من الزيت. هل يجوز أن أعطيك 20 كيلو من الزيت وآخذ منك الزيتون؟ طيب الآن هكذا يقول: ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون، هذه واحدة. 2، ولا السمسم بالشيرج. ما هو الشيرج؟ زيت السمسم، نقول له سيرج نحن. ولا السمسم بالشيرج إلا بطريق الاعتبار، إلا بطريق الاعتبار. يعني في النتيجة يجوز ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال بطريق الاعتبار. ما معنى طريق الاعتبار؟ أن نقدر هذا الزيتون أنه فيه مثلا 20 كيلو زيت، 20 كيلو زيت، فنبيع 100 كيلو زيتون مقابل 25 كيلو زيت، فيكون 20 كيلو زيت مقابل 20 كيلو زيت، والخمسة كيلو زيت مقابل التفل، مقابل الثجير، يعني تفل الزيتون. ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون ولا السمسم بالشيرج إلا بطريق الاعتبار. ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. هذه مسألة خلافية والأحوط ألا يقع فيها المسلم، ولكن علينا أن نفهم معناها. ولا ربا بين المسلم والحرب، بلد لم يفتحها المسلمون والمسلم دخلها بغير أمان وهو عندهم. لا ربا بين المسلم والحرب في دار الحرب، قالوا لأنه أخذ أموالهم بإذنهم، يعني أن تعطيه 100 وتأخذ منه 110، هن قوانينهم تسمح بهذا، قوانينهم تسمح بهذا وتعاملاتهم تسمح بهذا، فأنت تعطيه 100 وتأخذ منه 110 في دار الحرب. قال أخذ أموالهم بإذنهم، وهذا جائز عند أبي حنيفة، وروي فيه حديث مرسل احتج به بعض أئمتنا. ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. ويكره السفاتج، ويكره السفاتج. أنت في الرقة وبدك تجي من الرقة على اسطنبول ومعك رقة محافظة في سوريا ومعك دراهم أو دنانير، وخفت في الطريق أن يأخذ ذلك منك اللصوص، فأقرضت صديقك هذا المال على أن تأخذه منه في إسطنبول. هذا من حيث التفصيل. والتعريف المختصر هو قرض استفاد به المقرض أمن الطريق. قرض، أنت حتدفع 100 درهم وتأخذن 100 درهم، حتدفع 10 دنانير وتأخذن 10 دنانير، ولكن شو الفائدة؟ الفائدة أنه أنت حققت الأمان، مالك مضمون، مالك مضمون، فالمقرض استفاد أمن الطريق. هذا مكروه، هذا مكروه، لأن الحديث يقول كل قرضين جر نفعان فهو ربا. باب السلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، شيء ما عندك ما بتبيعه، ورخص في السلم، نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم. فلاح يريد أن يزرع الأرض، ليس عنده مال لشراء الحبوب ولا لحراثة الأرض ولا لسقايتها، فباع 1000 صاع من القمح بعد 6 أشهر ب100,000 درهم، ب1000 درهم، قل ما شئت. الآن ما الحكم؟ جاز، جاز. من حيث هذا التعريف ماذا، من حيث هذا الكلام ماذا نفهم عن تعريف السلم؟ السلم هو بيع عاجل بآجل، السلم بيع عاجل بآجل. الفلاح بياخذ المال الآن، والتاجر يستلم القمح بعد ستة أشهر. وفي السلم فائدة للطرفين، في السلم فائدة للطرفين. أما الفلاح المزارع فإنه استطاع أن يشتري البذار وأن ينفق على أرضه، يدفع التكاليف، ما كان معه مال، عنده أرض وما عنده مال. طيب والتاجر ماذا استفاد؟ استفاد أنه لما عم يشتري من الآن إلى بعد 6 أشهر عم يشتري الصاع بدون سعره. الصاع بالموسم ثمنه درهمان، فهو يشتري الآن الصاع بدرهم، فالتاجر يستفيد والمزارع يستفيد، والحياة مبنية على المصالح المتبادلة. الحياة مبنية، الحياة الدنيوية مبنية على المصالح المتبادلة، فالتاجر حقق مصلحته والفلاح حقق بذلك مصلحته. هنا مصطلحات يا أخواننا أرجو الانتباه إليها. عندنا سلم، سلم، وعندنا مسلم، وعندنا مسلم إليه، وعندنا مسلم فيه، وعندنا رأس مال السلم. ليش عم بشرح العبارات يا حبايب؟ لأنه حصل معنا في يوم من الأيام جالسين بغرفة المدرسين، دخل علينا دكتور بالشريعة، مر معه عبارة بالكتاب ولو أسلم القمح، فدخل مبتسما، القمح بيسلم؟ هي عبارة قال أكيد فيها خطأ، الكتاب أكيد فيه خطأ، القمح بيسلم؟ ما معنى أسلم القمح حبيبي؟ أي باعه سلما. ما معنى أسلم القمح؟ أي باعه سلما. فلا تخطئ الفقهاء، لا تتسرع في تخطئة الفقهاء. لذلك أنا أنطلق قبل أن ندخل في البحث، لأن المصطلحات الآن ستتردد معنا، نوضحها قبل استعمالها. العملية هي عملية سلم، وهذا البيع اللي هو بيع آجل أو عاجل بآجل، بيع عاجل بآجل، هذا البيع يسمى سلما ويقال له السلف. وكلمة سلف في بعض المذاهب تستعمل أكثر من كلمة سلم، ولكن عندنا تستعمل كلمة سلم. أسلم وأسلف بمعنى واحد، وسلم وسلف، سلم وسلف بمعنى واحد. عندنا المسلم محمود بده يشتري من محمد القمح، أنا سأدفع له المال، أهو سوف يعطيني 100 صاع من القمح بعد 6 أشهر، من المسلم ومن المسلم إليه؟ المسلم أنا وهو مسلم مسلم إليه، والقمح مسلم فيه، القمح مسلم فيه، والمال الذي أعطيه إياه شو اسمه؟ اسمه رأس مال السلم. انتبهوا إلى بعض دقائق السلم لأننا سنحتاجها بالبحث التالي. ما البحث الذي يتلو السلام؟ الاستصناع. البحث الذي يتلو السلام الاستصناع. فنقرأ الآن السلام ثم نقرأ الاستصناع ونجري مقارنة ما بين الاستصناع وما بين السلام حتى نرى ما يختلف فيه الاستصناع عن السلام. طيب، هل يجوز السلم في كل شيء؟ وكيفما اتفق؟ الجواب لا، لابد من شروط لصحة السلم. نتعرف على هذه الشروط. كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا فلا. قاعدة جامعة افتتاحية قبل أن نخوض في التفاصيل. كل ما أمكن ضبط صفته، الصفة ومعرفة المقدار بأي شيء يضبط؟ يضبط إذا كان الشيء مكيلا أو كان موزونا أو كان مذروعا ليس بالزاي، بالذال. مكيل يعني يباع بالكيل، موزون يباع بالوزن، مذروع يباع بالذراع، مذروع يباع بالذراع. بعض الكتب إخواننا المحققين ما انتبهوا فكتبوها مذروعا. ما بيصير أنت عم تحقق كتاب وكلمة مذروعا تساويها مذروعا، مذروعا من الذراع، أما مذروعا من الذراع القمح مزروع، فكلمة قمح تدخل بمكيل، فلما بده يجيب لي كلمة مزروع لازم تجيب لي معنى جديد، فحتى تجيب لي معنى جديد كلمة مزروع لازم تكون بالذال لا بالزاي. إذن مذروعا مكيل، قمح شعير، موزون زيت عسل، مذروع يباع بالذراع مثل سجاد إن شئت. طيب، أو معدودا متقاربا، كان معدودا متقاربا، كان معدودا متقاربا مثل البيض، يمثلون لذلك بالبيض والجوز، بالبيض والجوز. أما إذا كان غير مقدور على ضبط صفته ومعرفة مقداره لا يجوز السلم فيه، مثل الجواهر، في جوهرة كبيرة في جوهرة صغيرة، مثل البطيخ، في بطيخة 2 كيلو في بطيخة 20 كيلو، فهل يجوز السلم في البطيخ؟ لا يجوز السلم في البطيخ عددا، لا يجوز السلم في البطيخ عددا. كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا فلا. وشرائطه، شرائط السلم: تسمية الجنس، اشتريت منك 100 صاع من القمح. إذن لما عم نكتب العقد شو كتبنا؟ قمح، الجنس أنه قمح. أما والله اشتريت منك ما يخرج في أرضك، ما بيصير هالكلام هذا. والنوع، قمح عن قمح يختلف، فأقول قمح حوراني، هي شرط ثاني. والوصف، في قمح حوراني رديء وفي قمح حوراني جيد، ولو كان حوراني، ولو كان النوع واحد الوصف مختلف، فشو صار عنا؟ قمح حوراني جيد، قمح حوراني جيد. هذول الكلمات شو حققوا؟ حققوا ثلاثة شروط. قمح حققت الجنس، حوراني حقق النوع، جيد حقق الوصف، والأجل. والأجل بدي اياه أنا بواحد وثلاثين سبعة كنت تم الحصاد. ما هي 31/7 كنت تم الحصاد. طيب هي الأجل. والقدر 100 صاع، 100 صاع من القمح. كلمة 100 صاع توضح معنى القدر. ومكان الإيفاء إذا كان له حمل ومؤونة. بدك تسلمني ياهن بالشام، تسلمني ياهن بالغوطة، تسلمني ياهن بالمرجة، سوق الهال، لأن القمح يحتاج إلى حمل. إذا كان له حمل ومؤونة كلفة. وقدر رأس المال 100 صاع من القمح مقابل 10 دراهم. 10 دراهم هو قدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود. وقبض رأس المال قبل المفارقة، لابد من أن يقبض رأس المال اللي هو سميناه مثلا 10 دراهم مقابل 100 صاع، ينبغي أن يقبض ذلك قبل المفارقة. إذن قبض رأس المال شرط من شروط صحة السلم قبل أن يفترقا. فلو افترقا ولم يكن هناك قبض لرأس المال يصير مثل عقد الصرف إذا لم يحصل التقابض في المجلس. إذا الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، ورأس مال السلم يشترط تسليمه في المجلس. ولا يصح في المنقطع ولا في الجواهر. ولا يصح في المنقطع. الآن في كمة، مو وقت كمة الآن، فعمل عقد على 20 كيلو كمة على أنه يكون التسليم بعد 15 يوم، هذا منقطع غير موجود، فما بيصح في السلم. ما يصح في السلم يا حبيبي يشترط وجوده، مو شرط عنده في الأسواق من حين العقد إلى حين التسليم. يشترط وجوده في الأسواق من حين العقد إلى حين التسليم. وانتبه، لا يشترط أنك تروح أنت تزرع وتحصد وتدرس وتجيب القمح. أنت مطلوب منك 100 صاع من القمح، إن شاء الله تجيبه من أرضك تزرعه، إن شاء الله تروح تجيبه من السوق، وإن شاء الله حدا يهديك ياهن. تمام؟ لا يشترط أن يكون من أرضه. ولا يصح في المنقطع ولا في الجواهر. قلنا قبل قليل ما علة عدم الجواز في الجواهر؟ في جوهرة كبيرة، في جوهرة صغيرة. لذلك شو قال في الشرع؟ قال لتفاوت آحادها تفاوتا فاحشا، حتى لو لم تتفاوت كصغار اللؤلؤ الذي يباع وزنا قالوا يجوز لأنه وزني، صار ممكن الضبط. رجعنا للقاعدة، إذا كانت الجواهر صغيرة بتدخل تحت قوله كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفته مقداره جاز فيه السلم، وإذا كانت الجواهر كبيرة بيدخل تحت قوله وما لا وما لا فلا، أي لا يمكن فيها الضبط ولا معرفة المقدار. ولا يصح في المنقطع ولا في الجواهر. ولا في الحيوان ولحمه وأطرافه وجلوده. السلم في الحيوان 20 شاة لبعد 6 أشهر، وكذلك اللحم والأطراف، الأكارع مع الرأس يطلق عليها أطراف، والجلود 20 جلد شاة بعد ستة أشهر. هذا لماذا لا يصح؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان، نهى عن السلم في الحيوان، لأن الشاة عن الشاة عن الشاة تتفاوت تفاوتا فاحشا. تفاوت في الحيوان قد يكون كبيرا. أحيانا في الحاج نريق دما يكون وزنه 30 كيلو، أحيانا نريق دما يكون وزنه 70 كيلو 80 كيلو، فبيكون في تفاوت، يكون في تفاوت فاحش. إذن عندنا في مسألة الحيوان لا يجوز السلم في الحيوان وأطرافه عندنا شيئان. الأمر الأول يعني عدم الجواز، لعدم الجواز دليلان. الدليل الأول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلم في الحيوان. الدليل الثاني لأنها تتفاوت تفاوتا فاحشا. ويصح في السمك المالح وزنا، مو عددان، يعني عددا في سمكة صغيرة في سمكة كبيرة. ليش هاد ليش عم يقول في السمك المالح؟ يعني السمك يلي بيتملح وبيتخزن ما بينقطع، يعني موجود دائما. وهذا يشبه الفسيخ عند إخواننا المصريين، السمك المالح يشبه الفسيخ، فهذا موجود مخزن مدة طويلة، يعني ممكن اليوم يكون قريب منه السردين، تمام، موجود دائما موجود في الأسواق. ولا يصح بمكيال بعينه لا يعرف مقداره. طالعت لك أنا طائيتي، قلت لك أنا بدي ملء هالطائية هاي 100 مرة من القمح مقابل 100 ليرة، وبركي ضاعت الطائية. أما الصاع صاع، تروح للشرق وتروح للغرب الصاع صاع معروف، الكيلو كيلو معروف، فما بتضيع الحقوق. أما والله أنا طلعت على الشارع جبت لك حجر، قلت لك بدي أنا بوزن هذا الحجر منك 100 كيلو عسل بعد 3 أشهر، وبركي ضاع الحجر، بركي ضاع الحجر. فلذلك لا يصح بمكيال بعينه لا يعرف مقداره. ولا طعام قرية بعينها. والله معروف عنا نحن في الشام في بعض القرى الزيتون فيها ينطبق عليه قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، وزيتونها مميز عن كل سوريا من حيث الطعم إذا بدك تكبسه وتاكله زيتون، ومن حيث الزيت تبعه. فأنا قلت لك بدي أنا من بستانك، طيب وبركي ما أثمر البستان، بركي إجته آفة، بركي حيلة بينك وبين أرضك الآن، أما حيل بيننا وبين أراضينا، فخلص أنت قول زيتون بالشروط التي تقدمت، الجنس والنوع والوصف والقدر إلى آخره، ولكن لا تسمي الأرض، فالأرض قد يحال بينك وبينها وقد لا تثمر وقد تحترق، وقد تحترق. ولا في طعام قرية بعينها. ويجوز في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة. لذلك ماذا قلنا ما يجوز فيه السلم؟ إما أن يكون مكيلا، أو أن يكون موزونا، أو أن يكون معدودا، أو أن يكون مذروعا. مذروعا أي يقاسه، يقاسه بالذراع. ولكن يا حبيبي في عندك توب عرضه متر، وفي عندك توب عرضه 5 أمتار، احنا حناخد الطول، تمام، فبدك تسمي الطول والعرض والرقعة. ما المراد بالرقعة هنا؟ هنا الرقعة لها معنى خاص وهو السماكة، وهو السماكة، لأن في ثوب رقيق وفي ثوب ثخين، ها معناها طول وعرض وعمق، طول وعرض وعمق، اللي هو سماها أطلق عليها قوله رقعة. اليوم الورق شو بيقولوا لك؟ والله جراماج 60، جراماج 70، جراماج 200 صار كرتون، ايه جراماج 200 صار كرتون، فطول وعرض ومسمي النوع، فان الورق الابيض عشرات الانواع مو نوع واحد، فبدي يسميه ويوصفه. شو في بعد منا؟ وفي اللبن، لا مو في اللبن، في اللبن. وفي اللبن إذا عين الملبن. في اللبن بيجوز السلم في اللبن. انه انا عندي هالملبن هذا، او بعطيك قياس الملبن مشان ما يضيع، ما ينطبق علي المسألة السابقة انه ملبن بعينه بركي ضاع. ملبن له قياسات، اليوم معروف عنه، نتركوا هاي المصطلحات القديمة. لما كنا بالشام شو بتقول؟ بلوك على 15، بلوك على 12، بلوك على 10، بلوك هوردي، ما هيك؟ فإذا أنت قلت له والله أنا بدي منك، أنا عندي محضر بدي 10,000 بلوكة، وحققنا بقية الشروط، ما الحكم؟ يجوز، يجوز، هذا مقياس موحد معروف. وفي اللبن إذا عين الملبن، ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض. نرجع للمصطلحات الأولى، شو قلنا؟ مسلم ومسلم إليه، ومسلم فيه ورأس مال السلم. من هاي الأربعة المسلم فيه ما هو؟ القمح اللي عنده، القمح 100 صاع من القمح، وأنا عاطيه حقه وما استلمته، بيجوز قل له سلمهن لفلان، أنا وهبتهن لفلان سلمهن، يا سلم القمح إليه؟ لا. بيجوز أني بيعه؟ لا. والله أنا اشتريت قمح من الحجي أبي ياسر لبعد 6 أشهر، والقمح كتير، ودافع له أنا 100,000 دولار، والآن أنا مضطر على مصاري، جيت لواحد قلت له أنا شاري من أبي ياسر كذا طن من القمح ب100,000 دولار، أعطيني 50,000 وإلك نصون، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. ولا يجوز التصرف في المسلم فيه القمح، الشعير، السمك المالح وزنا، الجواهر الصغيرة إلى آخره قبل القبض. ولا في رأس المال قبل القبض، لا يجوز التصرف في رأس المال قبل القبض. رأس المال أنا بدي أعطيه 100,000 دولار، ما استلمها شو قال لي؟ قال لي وهبها لفلان. لا، استلمها وبعدين أنت تهبها، ولا في رأس المال قبل القبض. لأن مر معنا نحن سابقا أنه من شروط صحة السلم قبض رأس المال، قبض رأس المال. لذلك بعض الشيوخ، ما أدري إذا في بعض المذاهب يعني بالصح هذا المصطلح، بيع الشقة على الخريطة جعلها من باب السلم. إذا المواصفات كلها انطبقت وسلم كل حق الشقة عند العقد فذاك قريب، أما عادة ما بيسلم كامل حق الشقة على المخطط، بيعطيه دفعة، ودفعة لما بتطلع المخططات، ودفعة لما بيحفر، ودفعة لما بيصب، ودفعة لما بيطلع الطابق الأول، ودفعة الطابق الثاني، ودفعة العاشرة لما بتصير على العظم، وآخر دفعة لما بيطاليله. فما عم يصير تسليم رأس المال عند العقد. لذلك نحن منخرجها أفضل شيء على أن تكون وعدا بالبيع وليست بيعا. هذا وعد بالبيع، لما بتصير جاهزة منجدد العقد، لو صير جاهزة منجدد العقد. قال: فصل في جواز الاستصناع. حكينا عن السلم، والآن استصناع. وإذا استصنع شيئا جاز استحسانه. أنا حأحكي لكم مسألة واقعية في هذه الدار. طلعوا لي هنيك على ذاك الجنب، تلاقوا في رفوف للأحذية، تمام؟ أنا رحت لعند النجار قلت له بدي رفوف للأحذية بارتفاع 210، تمام؟ ما بين الرف والرف 15 سنتي، العمق 30 سنتي، نوع الخشب أرجينيا، وحددت اللون، لأن قالوا لي الأبيض أرخص من هذا، تمام؟ الأبيض قال رخيص، بقية الألوان السعر واحد، حددت اللون، بدي 4 قطع. هاد شو اسمه؟ استصنع. هذا استصنع. بدل ما نقول عن الرفوف بنقول عن طاولات، شو اسمه؟ استصنع. خف، بدي 100 خف، هذا شو اسمه؟ اسمه استصناع. طيب، وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا. ما معنى استحسانا؟ أي مشروع على خلاف القياس. الاستحسان أي ثبت على خلاف القياس للتعامل ولحاجة الناس، لأن أمر الاستصناع متعامل به من عهد السلف، مع أن الإنسان عم يبيع شيء ما موجود عنده. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، هنيك رخص بالسلم، هذا مو سلم، هذا استصناع. طيب ما الذي جوز الاستصناع؟ جوز الاستصناع شيئان. الشيء الأول أن الأمر كان يتعامل به السلف وتعاملهم دليل على جوازه، والشيء الآخر أن الناس محتاجون إليه، والأحكام الشرعية عادة تلبي حوائج الناس. وللمشتري خيار الرؤية. جاب لي مثلا رفوف بالمواصفات اللي أعطيته إياها واتفقنا عليها وكتبها 100%، لما بيجيب لي إياهن لهون أنا حر إني ما أخذهم. بالمقابل هو حر، أنا اشتريتهم بألف ليرة، بالمقابل هو حر إذا جاء واحد دفع له 1500 إنه يبيعه. ما بيراعي الإسلام أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر. وللمشتري خيار الرؤية وللصانع بيعه قبل الرؤية. قبل ما يجيبون لعندي بيقدر يبيعون، أما جابون وحطون هون وإجابات بده ياخذون ما بيصير. متى ما شفتن أنا تعين هذا الحق، تعين هذا المستصنع لي. وإذا ضرب له أجلا صار سلما. لما أنا وصيته عليهم قلنا له على راحتك شي يخلصوا جبلنا ياهم، على راحتك شي يخلصوا جبلنا ياهم، هذا يسمى استصناعا. أما لو قلت له أنا بتجيب لي ياهم بعد 15 يوم تاريخ كذا، شو بصير؟ بصير سلام، تنطبق عليه شروط السلام التي تقدمت معنا. الآن نشير إلى بعض الفروق بين السلم والاستصناع من خلال ما قرأنا. أولا، السلم عقد لازم، الاستصناع عقد غير لازم. صح، ملزم أنا لما بيطلع عنده 100 صاع من القمح أني آخذهم، وهو ملزم أنه يعطيني. تمام. أما في الاستصناع ممكن أنا أقول له ما بدي، بعد ما وصيته عليه ممكن أقول له ما بدي إياه، وهو ممكن ما يسلمني. إذن السلم عقد لازم والاستصناع عقد غير لازم. طيب، 2، الأجل في السلم معلوم، الأجل في الاستصناع غير معلوم. فهمنا هذا أيضا من آخر عبارة. من آخر عبارة شو قال يا حبايب؟ قال وإذا ضرب له أجلا صار سلما. شو بنفهم منا يا شيخ وائل؟ إنه الاستصناع لا أجل له، السلم له أجل. هذا فرق ثاني. طيب، من شرط السلم قبض رأس المال في مجلس العقد، وهو غير شرط في الاستصناع. في السلم شو قلنا؟ قبض. نقرأ لكم ياها العبارة. قال وقبض رأس المال قبل المفارقة. لما كتبت عقد سلم بيني وبين محمد 100 صاع من القمح، شو ساوي؟ أعطيته 10 دراهم الآن. أما في الاستصناع إمتى أعطيته حقهم؟ أعطيته حقهم بعد ما جاب لي إياهم. فهذا استصناع، والقمح اللي مثلنا به سلم. يا سلام يا أخواننا، مرارا أنا بقول غاية الأمر لما عقلنا بيكبر كتير ومنفهم كتير ومنتعلم كتير منفهم عليهم. يعني لما منكبر كتير كتير غاية أمرنا أنه نفهم على هؤلاء العمالقة. منين بدنا نزاحمهم ونجيب هالأحكام نحن مثل ما هن جابوها رضي الله عنهم؟ طيب، رابعا، من الفروق بين السلام والاستصناع، السلم عام في المصنوع وغيره. شو مر معنا بالمزروع؟ المزروع شو؟ مصنوع. لأن القطن ما بيطالع لنا ثوب بالزراع، ما هي تمام بالزراع لما بينصنع بيتحول إلى زراع. كان حمل، كان يباع بالحمل، القطن يباع بالحمل تمام، بعدين صار يباع بالزراع. السلم عام في المصنوع وغيره، شو غير المصنوع؟ المكيل والموزون. العسل مو صناعتنا، صناعة رب العالمين. والقمح مو صناعتنا، صناعة رب العالمين. فالسلم جاز في المصنوع وجاز ما كان من خلق الله، ما لم ليس لنا فيه تأثير، ليس لنا فيه يد. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طيب الاستصناع خاص فيما شرط فيه الصنع. رفوف شو سوا؟ راح اشتراها ودخلها على الورشة اللي عنده، شرح رفوف وأخذ القياسات وزبطها ونقلها وإجا هون ركبها. خامسا السلم يكون في المثليات، والمثلي حتى يكون مثلي بده يكون موزون أو مكيل أو معدود متقارب أو مزروع. أما الاستصناع فيجوز في المثلي وغيره. مثال على غير المثلي، طلعوا على الشيخ علي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لابس جبة شامية، ما هي هي جبة شامية، أنا بقيسها ما بتطلع قياسي، يمكن كل واحد منكم لو قاسها ما بتطلع، ويمكن لو مندور نحن كل الكون ما منلاقي جبة مثل هالجبة. ليش؟ لأنه غير مثلية، هي مفصلة تفصيل، شيء المفصل تفصيل ليس له مثل. فهذه بتدخل في باب ايش؟ بتدخل في باب الاستصناع، مو في باب السلام. اذا السلم يكون في المثليات، في المكيل، الموزون، المعدود المتقارب، المذروع. اما الاستصناع فانه يكون في المثلي وغيره. ثم قال يا سادة باب الصرف، نسأل الله عز وجل أن يصرفنا عن النار، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعلنا من عباده الأخيار، إنه على ما يشاء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.